فيها قراءة تذكروني أذكر تذكروني بتصليها يعني المتكلم يجوز إسكانها وفتحها وحذفها تخفيفا، لكنها في القرآن تتوقف على السماع، إنما في اللغة العربية يجوز فيها الفتح والإسكان بعد والحذف، لكن بالنسبة للقرآن تتوقف على السماع، وهنا فيها قراءة تذكروني أذكر. وقوله